إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدب الحديث، يعني لو الإنسان أحصى ويعني حسب كم دقيقة باليوم يتكلم، جزء كبير من حياته ينفق في الكلام. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن عضلة اللسان لا تتعب، يعني لو أنت سويت رياضة مدة نصف ساعة أو ساعة في اليوم تتعب، لكن لو تكلمت 20 ساعة باليوم ما تتعب. فالكلام مهم جدا في الاتصال بين الإنسان وأخي الإنسان، وبالتالي علي أن أتعلم أدب الحديث، يعني أتعلم أداب أخرى كثيرة أقل أهمية من أدب الحديث. الحديث هذا مهم. هل الإنسان يستطيع أن لا يتكلم؟ لا. وبالتالي علي أن أتعلم أدب الحديث، لأني أتحدث من وقت استيقاظي إلى وقت منامي، وبالتالي من الضروري أن أتعلم أدب الحديث لكي أكون أكثر مقبولا مع نفسي ومع الآخرين. وعلى الوالدين أن يعلما أولادهما أدب الحديث بما فيه من تقنية فن الاستماع. فن الاستماع مهارة لابد أن يتعلمه الوالدين والابناء، لأن احنا كثير منا ما عندنا هذه المهارة وتنقصنا، وهي مهارة الإنسان يتعلمها ثم يتدرب عليها. فلا بد أن نتعلم تقنية فن الاستماع وتقنية فن التحاور مع الآخرين، فيتخرج الطفل من المحضن الأول ممتلكا من الرأسمال النفسي الكثير، مما يجعله أقدر على إجراء اتصالا فعالا مع الإنسان الآخر في المجلس. المهم أني أنا لما أجلس في مجلس وأتحاور مع الآخرين أن يكون اتصالي مع الإنسان الآخر اتصالا فعالا. وإذا كان هذا الاتصال ما في أدبيات ولا في لياقة ولا في سنن مأخوذة من الكتاب والسنة، إذن هذا رح يكون الحديث إلا ما يعتري النقص، وتكون النتيجة الأخيرة نتيجة محصلتها أقل من النتيجة المطلوبة. لماذا أم نايف قدمت تقنية فن الاستماع لدى الطفل قبل أن يتعلم أدب الحديث؟ لأن المستمع الجيد هو المتكلم الجيد. يعني لو استمعت لمتحاور معي وأعطيته أذني رح يكون عندي فرصة استيعابية أكثر لما يقصد، لكن إذا ما كان عندي مهارة فن الاستماع لن أستوعب مقصده كاملا. وإحنا مشكلتنا دائما في عمليات الاتصال إن تسمع كلمة فهمتني غلط. ليش فهمتني غلط؟ لأن ما في تقنية في فن التحاور مع الآخرين. هذه أنت ذكرتني في إحدى الطالبات عندنا تقول لي في دورة الأساليب في فن التحاور، تقول عندي مشكلة مع زوجي. فسألتها ما هي هذه المشكلة، فهي من باب الفكاهة قالت خل تكون الأمثلة في فن التحاور من حياتنا لكي نستفاد. فأخذنا مثالها، تقول عندما أتحاور مع زوجي يعني أتململ بسرعة، لأنه عندما يتكلم أقاطعه مسرعة وهذا شيء ضايقه، لأن أنا أعرف مسبقا ماذا يريد أن يقول، فهذا يسبب لنا مشاكل. هو يتكلم وهي تعرف مقصده ولا عندها القدرة على فن الاستماع، فتسبب له قطع ويصير بينهم المشاكسات. ترى كل المشاكسات والسبب أنها ما عندها قدرة أنها تستمع الحديث للنهاية، لأنها تعتقد أنها هي تعرف ماذا يقول، وتقول في كل مرة أعرف مقصده. سبحان الله، لماذا يحدث هذا التصادم وهذا الشقاق بينما أنا أدرك ماذا يريد أن يقول لي صاحبي فأجاوب مقدما؟ شوف، هذا نوع من أنواع الغرور النفسي. يعني كان جوابي لها قلت لها هذا نوع، يعني يكون الإنسان يعني أنبه من غيره ونبيه، بحيث أنه يعرف مقصد الإنسان الثاني قبل يتكلم شيء طيب، لكن هذا أيضا يؤدي به إلى نوع من الغرور، لأنه هو اعتقاده بنفسه أنه فاهم اللي أمامه. حتى ساعات الطفل إحنا ما يكون عندنا قدرة نسمع له، إحنا الأم تعرف أو الأب يعرف مقصد طفله، بس لازم يكون عندك فن مهارة الاستماع لكي تتيح الفرصة لك أكبر لكي تستوعب ما يقصده هذا الطفل أو هذه الزوجة أو هذا الزوج. وبالتالي هي هذه الزوجة كان كلامي لها أن أنت مغرورة، ما أعطيتي نفسك فرصة استيعابية أكبر لاستماع كلام الزوج. بعدين الشيء الثاني أن أنت ما أعطيتي الاهتمام أو احترام لذاتيته كمستمع. نرجع لكلامنا في أدب الحديث. أول شيء أن الإنسان في أدب الحديث أن يتمهل بالكلام أثناء كلامه. من أدب الحديث التمهل في الكلام حتى يفهم المستمع المراد منه ويعقل من في المجلس مغزى الحديث ويتدبروه، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لأمته. وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا، كان يحدث حديثا لو عده العادة لأحصى. إذن الإنسان دائما لما نشوف إحنا في الوضع الخطأ إنه يتكلم الإنسان كمرسل كأنه سيل من الماء، الماء الجارف بعد، نعم، بدون مراعاة ردة فعل المستقبل أو ما يسمى بإرجاع الأثر، ولا يراعي مدى استيعاب المستمع لكلامه. مو كل الناس يستوعبون بسرعة، فنلاقي المرسل سريع سريع سريع سريع، وهذا الطفل ما يتحمل أو ما يستوعب، أو زوج استيعابه أقل من زوجته، أو العكس، أو يكون زوج ذكي جدا والزوجة محدودة. فالسرد السريع ما يخلي فرصة للمستمع أنه يستوعب المقصود. إذن أول أدب في الحديث التمهل بالكلام أثناء الإفصاح عن ما نريد، قدوة بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. الأدب الثاني أن يكون الكلام هادفا إلى الخير، مهم جدا يكون كلامنا له معنى، وإلا الكلام الغير هادف إهدار للرأسمال النفسي الذي يملكه الإنسان والرأسمال الزمني، وضياع لفرصة الاستثمار البديلة. يعني أنا لما أعرف أن حياتي محدودة وهذه ما هي إلا عبارة عن سويعات امتحانية، وهناك الامتحان يا أما أسقط يا أما أنجح وما في دور ثاني، وبالتالي كل وقت أضيعه في كلام غير هادف ولا يؤدي إلى أن يزيد من خيراتي في الدنيا وفي الآخرة مضيعة للاستثمار. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. إذن الوقت أثمن شيء في الدنيا ممكن الإنسان يملكه، وخسارة أن الإنسان يضيعه، وبالتالي لابد أن نبتعد عن فضول الكلام واللغو. فالإنسان كل ما ضيع نفسه في الكلام الغير هادف كل ما هدر من رأس ماله الزمني والاستثماري. يقول جل وعلا: والذين هم عن اللغو معرضون. إذن كل كلام فيه خير للمتكلم أو لغيره فهو كلام هادف مفيد. الكلام لابد أن يكون فيه خيرية لك أو لغيرك، لأن كونك تحب مصلحة غيرك وتحقق له الخير خارج دائرة نفسك هذا راح يعود لك في الخير، لأن الله حثنا أن احنا تكون خيريتنا لأنفسنا ولغيرنا. نعم. إذن الكلام اللي فيه خير للمتكلم أو لغيره فهو كلام هادف مفيد. صار واضح الآن؟ جميل. الخيرية واضحة. نعم. يفيدني يفيد غيري، إذن هو كلام هادف. لا يفيدني ولا يفيد غيري، شو الفائدة منه؟ مضيعة للوقت. نعم. وإهدار لي. هذا إذا كان الكلام في حدود المباح اللغو، لكن إذا كان دخل معصية مصيبة أصبح حرام، أصبح عبارة عن نزيف داخلي واستنزاف لخيرات الإنسان. إذا الإنسان ضيع وقته في اللغو، في اللغو المباح وأكثر منه، هو في الواقع ضيع على نفسه الفرصة البديلة. كان ممكن بدل الكلام اللغوي يقول سبحان الله العظيم وبحمده وكل كلمة تزرع له نخلة في الجنة، فبدل ما أقعد 10 دقائق أو مثلا ساعة كاملة أو ساعتين أو 3 ساعات في مجتمع النساء تتكلم عن مثلا تفصيل معين في ديكور معين في بيته، هذا لغو. ممكن الواحد يتكلم 10 دقائق ربع ساعة، إنما 3-4 ساعات هذا عبارة ضيعت بال3-4 ساعات كثير من الأعمال الخير ممكن تقوم بها. ممكن حسن التبعل يعدل الجهاد، ممكن تربية أولادها، ممكن التسبيح، ممكن التلاوة، ممكن تسأل عن صلة رحم، ممكن جارها تسأل عنها، ممكن صاحبتها، يعني ممكن أشياء كثيرة مفيدة بدل أن لغو الكلام. أو الرجل في الديوانية يقعد 4-5 ساعات يتكلم على نوعية أو صنف جديد من السيارات، يعني يتكلم عن هوايتك المفضلة ربع ساعة، طيب نص ساعة، مو 5 ساعات. فإذا لغو الكلام هو عبارة عن هدر عن الفرص البديلة للاستثمار في حياة الإنسان. إنما الكلام في الحرام وفي المعاصي هذا في الواقع استنزاف لخيرات الإنسان، لأنه عبارة عن أكل لما يملكه الإنسان من حسنات. النقطة الثالثة هو أن الإنسان من أدب الحديث أن يبتعد عن الخوض في الباطل. لو أنت تكلمت في المباح لقد أهدرت الفرصة البديلة. إذا الإنسان تكلم في الباطل فهو في الواقع عندما الإنسان يتكلم عن المعاصي، ومو في المعصية ولكن يتكلم لنفرض عن المعاصي، لنفرض هو ليس بعاصي، يا أما يتكلم في اللغو في السابق في النقطة اللي قبلها، يا أما يتكلم عن المعصية. الكلام عن المعصية قد يؤدي إلى الخوض في المعصية عمليا، إلا إذا أنت تكلمت عن المعصية على سبيل التشنيع أو الوعظ هذا شيء طيب. إنما لما الإنسان يتكلم عن المعصية ويحببها ويجملها للآخرين هو في الواقع كمن حام حول الحمى، كأنه حول النار يحوم حول النار. الموضوع خطير. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوان إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. يقول علقمة: كم من كلام منعني حديث بلال بن الحارث، ليقصد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إن علقمة لما سمع هذا الكلام وقف عن الكلام بتاتا، خوفا من أن يخوض بالباطل بدون أن يعرف، فهذه الكلمة تؤدي به إلى أين؟ إلى قاع جهنم من غير ما يعرف. يقول ابن مسعود: أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. ويقول سلمان: أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم خوضا في معصية الله. إذن كل الكلام في المعاصي هو كلام لا يفيد ذلك الإنسان المتكلم فيه، إنما يكون صاحبه كمن يحوم حول النار ليقع فيها. البعد عن الممارات والجدل. في الإسلام ما عندنا وقت نضيع، الإنسان المسلم إنسان دائما عاملا منتجا في أي لحظة يكون موجود فيها، مع زوجته وأولاده، مع أصدقائه، في عمله، ما عنده وقت يضيع، لأنه هذا إنسان مفيد لنفسه والغيره. فمن أساسيات الأدب الحديث إني أبتعد عن الجدل. والمراد بالممارات أو الجدل أي الجدال فيما لا طائل منه، فإن الجدال الذي لا يراد منه الوصول إلى الحق ولا يكون على سبيل البحث عن شيء غير واضح، وإنما يقصد منه مطلق الجدل أو يقصد منه تعجيز الغير وأقحامه عن غير سبب شرعي أو يقصد به التشهير والإزعاج، يعتبر حراما وممنوعا شرعا. وهذا طبعا كلام الشيخ حسن أيوب، ويقولنا الوضع بهذا الشكل هو علامة مرض المجادل وسوء طويته وخبث سريرته وضعف إيمانه. إذن نلخص كلام الشيخ حسن أيوب، نقول: إذا لم يكن الجدل واحد للبحث عن الحق، اثنين أو الوصول إلى شيء غير واضح، فهو شيء منهي عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أتوا الجدل. إذن المجادلة، العقيمة، إنذار خطير على مرض قلب الإنسان. لماذا؟ لأن العامل في هذه الحوار أو في هذا الحديث أو هذه المحادثة لا يطلب الحق. هو عندما يجادل الآخرين ماذا يريد؟ إنسان عندما يتكلم: لماذا أتكلم مع ابني أو مع بنتي أو مع الرئيس أو المرؤوس، مع إنسان آخر؟ لإيصال حقيقة معينة وللوصول إلى خير هذا الطرف اللي أحبه أنا طبعا. كلامنا في الإسلام إذا ما وصلت للحق أو معلومة تفيدني أو تفيد الإنسان الآخر، كلامي هذا ما منه فائدة. إذا العامل إذا ما طلب الحق معناه هو إنسان يتكبر بما يعرف، هو مو قصده يوصل معلومة أنا أعرفها أو يصل إلى معلومة أنت عندك إياها، هو يريد أن يتكلم لكي يظهر عضلاته النفسية والذهنية، لكي يقول الآخرين: أنا أفهم منكم وأنا أعرف منكم. هو لا يريد أن يصل إلى الحق، إنه يريد أن يتباهى بعضلاته الفكرية والذهنية. فهو لا يستهدف في حواراته مع الآخرين الوصول إلى الحق، ولكن يريد فقط المباهاة. في الواقع الحق هو أكبر نعمة تساق إلى إنسان، لكن المتكبر بطبيعته لا يقبل الحق من الآخرين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن الحق؟ هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أني أرفض الحق عند الإنسان لأنه صادر من فلان أنا أرفضه، لو صادر مني أو من فلان آخر أحبه قبلته، فإذا هذا نوع من الكبر. وغمط الناس أني أحتقر الآخرين. لاحظ أن بشق الأول الكبر اللي هو بطر الحق، هو غايتي ليست الوصول إلى الحق، إنما غايتي أتكبر بما عندي عند الآخرين. هذا الإنسان عمره ما يتعلم. يعني لما يكون ابني، لماذا أربي ابني على التواضع؟ صحيح يثاب الإنسان عليه، ثواب عظيم، من تواضع لله رفعه الله، ماشي؟ في ثواب عظيم. إنما رب العالمين عندما قرن الثواب العظيم في الآخرة، أيضا هناك فائدة مادية في الدنيا. الفائدة المادية إن الإنسان المتواضع يتعلم، لكن الإنسان المتكبر ما يتعلم. لماذا؟ مكانك قف، لأنه لا يقبل الحق من الآخرين، فهو بس يعتقد يكتفي بما عنده من خبرات ولا يستفاد من خبرات الآخرين. فمهم جدا أن أربي ابني أربيه على التواضع وعدم الكبر. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة. ربض الجنة ما يحيط بها خارج منها، لمن ترك المراء، المراء بمعنى الجدال، إن كان محقا. يعني سلام، إن كان محقا طبعا. هو الجدال تتركها، أنت محق وأنت على باطل، على باطل لازم تتركه. نعم. والإنسان عندما يترك الجدال وهو محق أعلى مرتبة من الجدال يتركه وهو على باطل. يعني لو جادلت إنسان آخر في أثناء حديثي اكتشفت أني أنا على باطل، علي أن أوقف هذا الجدال، واجب، لأني أنا على باطل وأجادل مصيبة. لكن إذا كنت على حق وشفت الإنسان الآخر هذا يريد أن يجادل، علي أن أقف لأنه يضيع استثمارات حياتي. موقفين أقف فيهم، إذا أنا على باطل على طول أقطع الحديث. نعم. وإذا كان المقابل أيضا على باطل فأنا أيضا أقطع الحديث. في حالة إذا ما منه فايدة يجادل، أه. خلاص معناته المجادلة أنه لقد أقفل باب عقله، لا أستطيع إيصال الحقيقة له. بالضبط. ففي هذه الحالة لا أريد أن أهدر وقتي، ووقتي أثمن منه، وجهدي الذهني ثمين، والكلام اللي أصرفه بالكلام مع إنسان قد قرر أن يقفل باب عقله خسارة فيه، فأنا أسبح أفضل لي. ولذلك الجدال في الإسلام منهي عنه، لأنه مضر، مضر للإنسان الذي يجادل، بأنه هدر لجهده الذهني والنفسي والزمني، وأيضا مصيبة بالنسبة للعامية، الناس اللي ما يعرفون ممكن أخرب عقيدة الطفل بسماعه. نعم. لجدال عقيم. نعم. إذن المجادل يعمل كمرسل ولا يريد أن يكون مستقبلا، فلا يكمل عناصر عملية الاتصال الفعال. فالمجادل يقفل عقله من عن استقبال المعلومة، ويريد فقط صب معلوماته على الغير ويفرضها فرضا من جانب واحد، وهذا إنسان لا يتقدم بتاتا، فهو مستبد برأيه ولا يستفاد من خبرات الآخرين، فهو لاحظ معيق لعمل فريق العمل ومضيع لوقته ووقت غيره. إذن هو يضيع وقته ويضيع وقت الجماعة اللي هو فيها. يعني الكلام هذا لو كان في موضوع دائرة عمل في وزارة معينة وبالفريق العمل واحد مجادل، ما في شك أنه راح يضيع وقت الفريق العمل الموجود لو كانوا أرادوا يقومون ببحث أو عمل جماعي معين. يقول مالك بن أنس: ليس هذا الجدل من الدين في شيء. ويقول أيضا: المراء يقسي القلوب ويورث الضغائن، لأنه يبعدك عن الحق. أنت ما هو هدفك؟ هدفك أنك أنت تتكبر على الآخرين، وأن أنت تبين لهم أن أنت أفضل من غيرك، والكبر مرض قلبي. فإذا المراء هذا شيء يعني مرض، إذا صاب قلب الإنسان مصيبة، يؤذي ويؤذي غيره، لأن مرض فتاك الكبر. وأيضا مرض يريد، بس المرض هذا يؤذي بس صاحبه، أيضا يؤذي الآخرين ويورث الضغائن وتتقطع العلاقات. يعني شوفوا، من جدال عقيم 10 دقائق بين 2 الأشخاص ولو أنهم متحابين وعلاقتهم طيبة، بعد الجدال العقيم راقب علاقتهم تتغير نوعا ما إلى حد ما. فشوف هذا الدين العظيم، نشوف أن احنا أشياء صغيرة مثل أدب الحديث، قد البعض يعتبر أنه يعني جزئية صغيرة في الإسلام. الإسلام دين الشمول، يعني يشمل العقيدة والأشياء العظيمة، يشمل أيضا الأشياء الصغيرة. الأشياء الصغيرة هذه سبحان الله إحنا نستصغرها، بس قد تكون سهام إلى أمراض القلوب وإلى خراب القلوب. ويقول أبو الدرداء: كفى بك إثما أن لا تزال مماريا. أبو الدرداء لخص الموضوع، ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث. لا تتعلمه لتماري به، لأن إذا تعلم الإنسان ومارى به يعني هدف، تغيرت النية. نعم. نية مو لله ولا للوصول للحق، إنما نيته لكي يظهر عضلاته ويحصل المدح والرياء إلى آخره. ولا تتباهى به ولا لترائي به، إذا 3 أشياء. ولا تتركه حياء من طلبه، ولا زهادة فيه، ولا رضا بالجهل عنه. ويقول الإمام الغزالي: حد المراء، هو لازم أعرف حد المراء، لازم أعرف وين حدوده. يقول الإمام الغزالي: كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى، وإما في قصد المتكلم، وترك المراء يكون بترك الإنكار والاعتراض. فكل كلام سمعته إن كان حقا فصدقه، إذا كان الكلام هذا حق خلاص لا تجادل فيه، وإن كان باطلا أو كذبا ولم يكن متعلقا بأمور الدين فاسكت عنه. فيقول الإمام الغزالي: إذا الناس تتكلم بأشياء ما تتعلق بالدين، مثلا واحد يبالغ في جمال بيته أو في جمال يعني أولاده، يعني أكثر من اللازم، مدام ما يتعلق في دينه ليش تماريه؟ خليه يتكلم، ما لك شغل فيه. فالإنسان مثلا يتكلم واحد عن أهل بيته أو عن بيته أو عن سيارته، ويشوف الإنسان الآخر إنه لا يجادله فيما في هذه الأمور الدقيقة، تركه يتكلم، ما في داعي تضيع وقتك مدامها بعيدة عن الدين، ابعد عنها. ولو عرفنا المجادلة في الواقع هي عبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيسه بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه. إذن مهم أن أعرف أن المجادل دائما يحاول ينزل من الآخرين ويرفع بنفسه، والباعث على هذا الترفع بإني أظهر أن علمي أنا أفضل منه وإني أتهجم عليه. فعندي أنا عبارة عن مصعد، يا أما أضع نفسي في مصعد لتكون هي في مكان أعلى أني أتكبر عليه، فبالتالي هنا النفس تضع نفسها في موضع أعلى من محاورها، محاور فهي تتكبر عليه وتعتقد أنه أفضل منه، ويحاول الإنسان يتكلم بما يعرف وهو اللي يفهم وإلى آخره، فيضع نفسه في مكان أعلى في المصعد، أو يضع نفس الإنسان الآخر في وضع هابط أقل منه، فهو يا أما يرفع نفسه على الإنسان الآخر يا أما ينزل الإنسان الآخر إلى موقع أقل منه، وفي الحالتين هو الإنسان يجادل في الحقيقة، يضيع وقته ويضيع وقت الآخرين. إذن نلخص كلامنا، نقول الجدل يضر بالفرد في ذاته فلا يتقدم، هاي في دائرة ذاته، ويضر المجتمع حيث يعرقل عمل الفريق العمل ككل، ويخفض يعني المصلحة النهائية للإنتاج في المجتمع. يعني أنت لو شفت الإنسان المجادل في جماعة هو على مستوى نفسه لقد انخفض، ما تعلم الآخرين، وعلى مستوى فريق العمل حاول يخفضهم ويقلل من إنتاجهم لأنه سلبي وبالتالي يأكل من إيجابياتهم. إذن المجادلة شيء عقيم جدا، ولا بد أن نبتعد عنه وننهي عنه في هذا الدين، وليس من أدب الحديث أن نجادل طلبا للتكبر وفرض العضلات النفسية، إنما دائما نتحاور للوصول إلى الحق. أيضا من أداب الحديث البعد عن التكلف في الكلام وفي المسائل. شوف إحنا بعض الناس عندما يتكلم يتكلف في كلامه ويحاول يبحث عن الأغلوطات ليجعلها مدار حديثه، وأيضا يحاول ينتحل صفة ليست موجودة فيه. نشوف كثير بالكلام من الناس يحاولون دائما يتكلفون في الكلام، يستخدمون بعض، يعني إذا كان هو دارس له كم سنة أو يعرف له كم كلمة أجنبية حاول يعني يضيفها تكلفا انه هو فهمان، او مثلا ياخذ له لغه عربيه صعبه ياخذ له مفهوم معين يحاول يضيفه، هو استخدامه مو للافهام وانما للتكلف بغرض ان تحقيق شيء معين في ذات نفسه. يقول عليه الصلاه والسلام: ان ابغضكم الي وابعدكم مني يوم القيامه الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. الحديث هذا عظيم، يبين لي كيف جاء هذا الدين ليستثمر كل ما املك لربحيتي في الدنيا وفي الآخرة. الثرثار بمعنى الذي يتكلف كثرة الكلام، والمتشدق والمتطاول على الناس بكلامهم، والمتفيقون هو الامتلاء في طريقة الكلام، وهم الذين يتكلمون بملء أفواههم ويتوسعون في الكلام ويغربون فيه تكبرا وارتفاعا وإظهارا لفضلهم عليهم. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهينا عن التكلف، ويقول عليه السلام: يأتي على الناس زمان يتخللون الكلام، أي يديرونه في أفواههم بألسنتهم، كما تتخلل البقرة الكلأ للنبات بألسنتها. إذن هذا شيء منهي عنه، حتى كان العلماء يكرهون كثرة التساؤل فيما لا يجدي. نشوف عالم ومهم ووقت ثمين، ونشوف كثير من الطلبة اللي يحاول يتنطع، حتى نشوف في مجالس الذكر وفي المحاضرات، يعني يكون المحاضر مسترسل وعنده كمية من المعلومات والوقت ضيق، ويأتي إنسان ما عنده نقطة مهمة، وإنما يريد أن يتنطع ويريد أن يبين للآخرين أنه يفهم كلام المحاضر وعنده خلفية في القراءة، نشوفها. يعني يقطع المحاضر بكلام يعني ما له معنى، مجرد التنطع وإظهار ما عنده من بعض المعلومات. هذا منهي عنه في الإسلام، ومن أدب علمائنا أن كانوا ما يسألون ولا يقتحمون هذه المحاورات بشكل أنه يظهرون أنهم يعرفون. ويقول الحسن البصري: شرار عباد الله ينتقون شرار المسائل يعمون بها على عباد الله. ويقول مالك: قال رجل للشعبي، المثل هذا عجبني جدا للشعبي، نحن نعرف أن الشعبي تابعي، فجاء رجل للشعبي، علم الشعبي عظيم، فقال له: إني خبأت لك مسائل. وين من يستطيع أن يصل إلى علم الشعبي؟ فيقول له: إني خبأت لك مسائل، يعني لكي أقحمك وأغلبك. فقال له الشعبي: أخبئها لإبليس حتى تلقاه فتسأله عنها. يعني أنت تريد تضيع وقتي، ما عندي وقت أسمع لك، لو سمحت روح لإبليسك وقول له ياه، لأن قصدك من حديثي أنك أنت يأتي إبليس ويضيع وقتي ووقتك. علم الشعبي أن ذلك الرجل إنما هو مستعمر من سيده إبليس، ولا يملك قراراته، ويعمل لمصلحة ذلك القائد الدخيل. هو هذا الإنسان يعمل لمصلحة من؟ إبليس. إبليس. نعم. لأنه يريد أن يضيع وقت المسلمين. كما علم الشعبي ووضح عنده هدفه النهائي، فوضحت عنده الوسيلة. هو هدف الشعبي أنه يبين عضلاته أبدا، ولا الوصول للحق وبعض المسلمين. الوصول للحق والخير. فإذا لما وضحت وضع هدفه وضحت وسيلته، نعم، فلا يستطيع تضييع استثماراته وهدر رأس مال الزمني وأيضا رأس مال الزمني للآخرين مقابل جدل سلبي. وهذا من الواقع إذا الإنسان قام به فهو اتصال غير فعال.